اكستازي كيتامين زاد الاخير جراب صافين اكستازي كيتامين زاد الاخير جراب صافين اكستازي كيتامين زاد الاخير جراب صافين زاد الاخير جراب صافين زاد الاخير جراب صافين اكستازي كيتامين زاد الاخير جراب صافين اكستازي كيتامين زاد الاخير جراب صافين اكستازي كيتامين وقتم بينين شرط فيني بينين كنت خويت لبتي برجل بأي الخير نازين مخي حبي شم سطري شيخ فيني دفين ميك ما لايف في الزود كلي كيف الحب تمالين في تحرار شلاز معنا الوري جايب شيخ ذي بصري عريان ويسكن في ميت بلادك تحكم فيها مصاري لنا مرض خيب لسوي دهتات وصاد ولعمة بلادي يحكم فيها بيدون جاي نكمل حواري زاد الاخير جرابة صافين حبسي ليه تشوفوا العمي وين باني في مخي صور برلين وين التراش وقت مبينين وين احجب ما يعلى على العين وين الربع يخرو كياس يموت يحيى مش بين البينين شكون اللي حب الخير مسكين هات لكاز بيتش معن فيه انتي بارك عمرك ميتين انا نخدم ما قدر عارفي ماني ناوي تحب الضربي ما زيد طريق دربي بلاد القلب ونوخ تلقانة تحب احطاني وحبي بلاد اش تحلم فيها كرسي وريقاتك انا حرفي نكشوي فلوش غست بالبوع عندي كمبول بقلي صرفي مخبي تربي عندي حلفي واحد عايش والباقي من في قانونكم غبي حبتي عبيش دفي ربي ما فما خلفي مريض وتعفي قلبي صافي حبو تمثيل بطل خرافي بديت التنكيل منين التمويل يا شلة الهمال خضوع صرافي شوف اضعافي تصدر في كلامي شوي اكس دون لا فول ديلو يا صدر غزول انا خير من اللي خيرتو كعبي نجد ذات الاخير جرابة صافين ذات الاخير جرابة صافين وقت مبينين شرط فيني بينين كنت خويت لبتي برجل بأي الخير نازين مخي حبي شم سطرين شيخ فيل دفين ميك ما لايف في الزود كلي كيف الحب تمالين في زحرار شلاز معنا الوري جايب شيخ ذي بصري عريان ويسكن في ميت بلادك تحكم فيها مصاري لنا مرض خيب لسوي دهتات وصاد ولعمي بيتي يحكم فيها بيتو جاي نفض نكمل حواري نسمع الزابون قابون دي توت فانسون راب موت افيون شاد الربعي وين الصبعي تعبت عيش مرتاح كل ميديكامون كيتا فلاكون كورو طيب وديك شدة في العلي كني كابس روحو فيه خلالي تتعيش نزيف لازم عندك تالون شكون فينا حيحون توكو ما يقبل كلامك ناسي ربي يهدينا يا حاج نعمل العيب وشد بياسي ربي يهديني ماني عاسي لازمني نفض خلاصي جنت على دم واصلي نازي جيت كيف المخلط بس طفوله هكا كان زاوي على الغراب تناوي من عيشه ويوي زيما غارولك بيبي زاوي سيجارو كاوي لعبيتي فيني كل واحد دارو الكفي خاوي يحب وحاوي القارة زاوي قلع العروق نكملين لحقوق تاكل شربوق رئيس خربوق في عارو لعبت لي حارو لخيري عمر طفي نارو شكون فينا قمر ونولي حب خير بلاد البعيد اللي كتب التقرير ودز وجارو مانيش مكارو عندي خواتي جنبي فانفورت عليك كتواتي عندي حياتي دعوت الميما يمشي ربي معاه منطق في خبارو نقل كيتاكين كيتاكين كيتاكين كيتاكين كيتاكين